فضيلة الشيخ، السائلة معنا على الخط تقول في البداية كانت لا تصلي قبل زواجها، وبعد الزواج هداها الله عز وجل فأصبحت محافظة على الصلوات. تقول شيخ يبقى مسألة عقد الزواج ما صحته، والعاقد هو ولي أمري أخوها الكبير، تقول كان مضيع للصلوات، والشاهدان أخواها تقول 15 سنة 16 سنة. وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين. إذا كانت هي لا تصلي أبدا فالعاقد غير صحيح، يجب إعادته، لأن من لا يصلي أبدا كافر مرتد عن الإسلام، والكافرة لا تحل للمسلم. وأما إذا كانت تصلي وتخلي، يعني أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي مع اعتقادها بأن الصلاة فريضة واجبة، فإنها لا تكفر بهذا، لكنها ارتكبت شيئا عظيما. يبقى النظر في الولي، إن كان الولي لا يصلي أبدا حين عقد النكاح، النكاح غير صحيح وتجب إعادة العقد. وإن كان يصلي ويخلي فالنكاح صحيح. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم أمين. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا للأخت السائلة. تفضل. لا سمحت، تقول إذا كان لا يوجد ولي أمر إلا هذا الأخ شيخ الذي متهاون في الصلاة، متهاون غير تارك، غير تارك، يعني إن كان تارك مطلقا ما يصلي أبدا. نعم شيخ، هذا لا يعقد النكاح، يعقده ولي آخر، وإن كان يصلي ويخلي فالنكاح صحيح. وكذلك إذا كانت لا تدري عنه فلعله يصلي في بيته فالنكاح أيضا صحيح. تقول هل إمام المسجد يا شيخ يقوم مقام الأخ المتهاون أو التارك للصلاة؟ إمام المسجد إذا لم يكن بينها وبينه وبينها قرابة تؤهله أن يكون وليا، نعم، فلا عبرة به ولا يقوم مقام أخيه. جزاكم الله خيرا. شكرا للأخت السائلة.